بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، إذا السماء تشققت واختل نظامها لنزول الملائكة منها، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب تساقطت متناثرة، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور قلبت ببعث من كان فيها من الأموات، علمت نفس ما قدمت وأخرت، حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها، ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان الكافر بربك، ما الذي جعلك تغتر بربك الجواد كثير الخير الحقيق بالشكر والطاعة؟ ما الذي غرك به حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرما منه؟ الذي خلقك، أليس هو الذي خلقك؟ فسواك فعدلك، فسوى خلقك فعدلك وركبك لأداء وظائفك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها. كلا، ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل تكذبون بالدين، بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لملائكة يحفظون أعمالكم كراما كاتبين، كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه. إن الأبرار لفي نعيم، إن كثير فعل الخيرات والطاعة الذين يؤدون حقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم دائم يوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، وإن أصحاب الفجور الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي نار تستعر عليهم، يصلونها يوم الدين، يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها، وما هم عنها بغائبين، وليسوا عنها بغائبين أبدا، بل هم خالدون فيها. وما أدراك ما يوم الدين، وما أعلمك أيها الرسول ما عظمة يوم الحساب، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أعلمك ما عظمة يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد، والأمر يومئذ لله، والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد.